جيت لا ربنا يا رب يرد عليك يا مولانا. بارك الله فيك. نعم من خشي صلى على حبرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه. نعم. نعم يا حبيبي اللهم صل عليه. Oh, عمل النبي النبي امر الله النبي الله مولانا ضع كمان نعم Oh, my God. في الجنة. بدر يا رب. يلا يا شفتي. يلا يا شفتي. فارس عبد الحاج. يا كريم. فارس عبد الحاج. ما تكسر المرض. طيب عليك. الله أكبر. الله. نعم. الله يصلح حالك. طب بس زي بعض عم الحاج، زي بعض عم الحاج، معلش زي بعض عم الحاج، معلش يا عم كابتن غني يا رب. الحاج محمد عبد الوهاب القطاوي قال الله يخرج وحدك. لا لا يلا يا حمد.